بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنحن اليوم مع النوع 47 في ناسخ القرآن ومنسوخه من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. قال: النوع 47 في ناسخه ومنسوخه. ثم ذكر بعض من صنف فيه، وأشار إلى أنه قد أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، وذكر منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي. كتاب أبي عبيد القاسم وأبي جعفر النحاس ومكي وابن العربي، هذه مطبوعة، يعني هذه الأربعة مطبوعة. أما كتاب أبي داود السجستاني صاحب السنن وابن الأنباري اللغوي المشهور فهذه غير موجودة. كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام له طبعة واحدة فيما أعلم، تحقيق الدكتور محمد مديفر، وهو تحقيق متميز. وكتاب أبي جعفر النحاس له عدة تحقيقات، وأفضلها تحقيق الشيخ الدكتور اللاحم. وكتاب مكي تحقيق أحمد حسن فرحات، وكتاب ابن العربي تحقيق عبد الكبير المدغري من المغرب. هذه الكتب والتحقيقات فيها. الإمام رحمه الله تعالى لو تأملنا أو قرأنا ما كتب لم يعرج على تعريف الناسخ والمنسوخ، لم يعرج على تعريف الناسخ والمنسوخ، وكأني به رحمه الله تعالى ترك هذا لشهرة التعريف، يعني شهرة تعريف الناسخ والمنسوخ. ويمكن أن نأخذ من ما طرحه رحمه الله تعالى أنه أراد بالناسخ والمنسوخ التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي عند الأصوليين. فما هو الناسخ والمنسوخ عند الأصوليين؟ طبعا على خلاف بينهم، لكن المقصد به، يعني اللي هو أركانه، أن يكون عندنا آية وتنسخ، يعني يرفع حكمها بآية أخرى بشرط التراخي، بمعنى أن تكون آية نزلت أولا ثم جاءت هذه عقبها فنسختها، يعني نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، يعني إذن اعتبار الزمن. هذا هو تقريبا أحد، أو هذه أحد تعريفات النسخ عند الأصوليين، ولهم فيه كلام طبعا في تحديده ونقاش طويل، لكن هذه صورة تقريبية لتعريف النسخ عندهم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. أحب أن تنتبهوا لعبارة لا يجوز أن يفسر، لأن سنحتاجها لما نتكلم عن هذا العلم، هل هو من علوم التفسير أو لا. قال: وقال علي لقاص، علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. القاص هذه مهنة كان يمتهنها بعض السلف، من أو بدأت تقريبا في جيل التابعين الذين كانوا معاصرين للصحابة، فكانوا يقصون. والمراد بالقصص هنا ليس ما يفهم الآن من القصص عندنا، وإنما كان يدخل فيه المواعظ والأخبار والآداب، وكذلك بيان بعض الأحكام. فإذا مهمة القاص هي مهمة الواعظ، ويدخل فيها أيضا جوانب من قضايا ماذا؟ الفقه، فإذا يبين شيء من جوانب الفقه. فعلي رضي الله عنه يقول لهذا القاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. أيضا لو سألنا ما مراد علي رضي الله عنه بالناسخ والمنسوخ، سيتبادر إلى ذهننا ماذا؟ التعريف الاصطلاحي. ولكن سيتبين لنا فيما بعد أن مفهوم الناسخ والمنسوخ عند علي رضي الله عنه أوسع من التعريف الاصطلاحي كما سيأتي. ذكر بعد ذلك أنه في، قال: في هذا النوع مسائل، اللي هو النوع 47 للناسخ والمنسوخ. قال الأولى يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. هذا النوع من النسخ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، يعني ما تتكلم عنه الآية الآن، هو نوع مما يحصل من إلقاء الشيطان، مما يحصل من إلقاء الشيطان إما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث الغرانيق العلا، وهو حديث مشهور اللي قلت تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قيل بأن الشيطان قد تكلم بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم فظن المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وهذا الحديث فيه كلام من جهة ثبوته وأيضا من جهة معناه، ليس هذا محل تحريره، لكن لكي يعني يعلم المراد بقضية النسخ هنا، أو أن يكون النسخ المراد في الآية هي الأفهام التي يلقيها الشيطان في قلوب المؤمنين، الأفهام طبعا الأفهام الباطلة والخاطئة التي يلقيها الشيطان في قلوب المؤمنين فينسخها الله سبحانه وتعالى بمحكم الآيات، بحيث يزول ما في قلب المؤمن مما دخله من الشبه الشيطانية. فهذا إذن الوجه الثاني في معنى هذه الآية، في معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وذكر أن يأتي النسخ بمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، معنى أنه ينسخ آية ولكن يأتي بعد مكانها بماذا؟ بآية. أما النوع الأول لو دخل في معنى النسخ فإنه وليس منه، لكن لو دخل في معنى النسخ فإنه معنى أنه ينسخ آية ولا يأتي بآية بديلة، لأن معنى الآية الثانية أنه يكون آية بدل آية، وقد يكون نسخ كما سيأتي ولا يوجد له بدل. ذكر بمعنى التحويل تناسخ المواريث، وهذا لا علاقة لنا به في هذا الباب. قال ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا أو نسخت الكتاب قال إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. ومنه قول سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه معنى الآية أن الملائكة يستنسخون من ماذا؟ من اللوح المحفوظ ما سيعملونه. ولا شك إذا من باب الفائدة ما يستنسخ من اللوح المحفوظ لا يحاسب به الإنسان إلا إذا عمله، إلا إذا عمله، لكي لا يكون عندنا شبهة في هذا الموضوع. لكن مقصد هنا الآن أن هذا النوع من الاستنساخ أيضا ليس مرادا في مادة الناسخ والمنسوخ، وإنما هو الآن يعرف مدلول النسخ بهذه التعريفات التي ذكرها. المسألة الثانية قال النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم، وذكر منها التيسير، ثم قال وقد أجمع المسلمون على جوازه، يعني على جواز النسخ، إلا طبعا ما يذكر عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي أنه كان لا يرى النسخ. ثم قال وهو وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرائي ثم يبدو له، قال وهو باطل، أي قول اليهود. طبعا ما علاقتنا بقول اليهود في مثل هذه المسألة؟ المسألة هذه أو الناسخ والمنسوخ نحن نتكلم عنه في القرآن، لكن استطرد بعض من يكتب في الناسخ والمنسوخ فيذكر أقوال الأمم الأخرى، يذكر أقوال الأمم الأخرى، فمن باب الفائدة ننبه إلى هذه المسألة لما يتعلق بقضية الأمم الأخرى وخصوصا مع النصارى. اليهود أو بعض اليهود ينكر النسخ بناء على أنه يرى أنه يلزم منه البداء. ما البداء؟ هو في ظنه، وهذا نوع من التشبيه، في ظنه أن الله سبحانه وتعالى قد قضى بقضية ثم بدأ له أمر فغير هذه القضية، هكذا يفهم هو. ولا شك أن هذا ظن منه، وفيه تشبيه بماذا؟ بالمخلوق، يعني كأنه ظن أن الخالق مثل المخلوق، وهذا عند اليهود موجود يعني في كتبهم في أسفارهم، لما تقرأ في أسفارهم تجد أن هذا النوع أو هذا التشبيه واضح عندهم، وليس هذا مجال للكلام عنه، لكن أقصد أنه ليس بغريب أن يصدر منهم مثل هذا القول. النصارى أيضا، النصارى ينكرون النسخ أو بعضهم ينكر النسخ، وبعضهم اليوم يجادل في هذا ويتكلم على المسلمين وعلى النسخ عند المسلمين بكلام يصل فيه إلى حد البذاءة مع الرب سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه يرى أن رب المسلمين غير رب النصارى، واليهود يرون أن رب اليهود غير رب المسلمين ورب النصارى. أما المسلمون فيرون أن الرب سبحانه وتعالى واحد، رب المسلمين ورب النصارى واحد. ولذا يجب أن ننتبه إلى هذه القضية حينما نتعامل أو حينما نتجادل مع النصارى، لأنه قد يصدر منهم من الكلام ما يكون فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن هو بالنسبة له لا يرى أنه سوء أدب، لأنه ليس مقتنعا بإلهك الذي تعبده، لأنه يظنك على باطل. فنحتاج أن ننتبه إلى هذه الحيثية. قضية أخرى، النسخ لا بد من تحديد مفهومه عند الطوائف هذه، بمعنى أننا حينما نتكلم مع هؤلاء في قضية النسخ، أول ما يجب علينا أن نحدد ما هو النسخ الذي تتكلمون عنه تنكرونه، ما هو يعني ما هو النسخ الذي تنكرونه. فإذا حددنا النسخ الذي ينكرونه، يمكن أن نثبت عليهم من كتبهم وجود النسخ الذي ينكرونه. ولهذا أنا أقول إن إنكار النسخ من هذه الطوائف مكابرة، إنكار النسخ من هؤلاء الطوائف مكابرة. ولهذا على سبيل المثال النصارى، لأنهم هم أكثر الطوائف جدلا مع المسلمين، أما اليهود فجدالهم مع المسلمين وحتى مع النصارى ومع غيرهم يكاد يكون منعدم ونادر جدا. لماذا؟ لأن اليهود أصلا يرون أن رب اليهود رب خاص باليهود، وهذا الدين خاص باليهود، ولهذا لا يدخلون في نقاشات ولا يدعون غيرهم إلى اليهودية. إن لو تأملتم اليهود لا يحرصون على دعوة غير من اليهودية، لأنهم يرون أن اليهودية إنما هي في أشرف الأعراق بزعمهم طبعا اللي هم بنو إسرائيل، ولهذا لا يدعون أحدا على مر العصور لا يدعونه. كيف دخل غيرهم؟ كيف كان هذا؟ هذه قضية تاريخية ليس هذا مكانها، لكن أقصد أن ننتبه إلى هذه الحيثية. ولهذا يقل الجدال بين اليهود والطوائف الأخرى، ونجد أنه يكثر الجدال خاصة هذه الأيام بين النصارى والمسلمين. فإذا إذا جئنا نناقش نصراني في هذه القضية، نقول له أولا حدد مفهوم النسخ عندك، ماذا تريد من النسخ، ثم بعد ذلك نناقش هذه القضية. وأيضا يجب أن ننتبه إلى قضية أخرى، وهي نقول له حينما نحدد مفهوم النسخ أننا نحتج عليك بجميع الأسفار التي تؤمن بها، معنى العهد القديم اللي يسمى عندهم والعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد. ما يمكن أن ننطلق من النقاش إذا كان سيحدد النقاش في قضية النسخ عند المسلمين فقط ويناقشها، وهذا لا شك أن أعتبره نوع من المناظرات اللي يكون فيه حجر في زاوية ضيقة، ويكون موقف المسلم مجرد الرد فقط، وهذا ليس بصواب. الأدلة طبعا على وجود النسخ كثيرة جدا، لكن سأذكر لكم مثالا مشهورا وقد سبق أن ذكرته في أحد المقامات في هذه المجالس، قضية الختان. قضية ماذا؟ الختان. هم في كتبهم موجود في أحد الأناجيل أن عيسى عليه السلام صعد إلى الجبل واختتن، صعد إلى الجبل واختتن طبعا بعد نبوته، هذا ثابت عندهم الآن في كتابهم. هل يوجد الآن من يختتن من النصارى؟ طبعا لو سألت بعض أحبارهم عن حكم الاختتان، أحسنهم حالا من يقول أن الاختتان يجوز، من أراد أن يختتن يختتن، ومن أراد أن لا يختتن لا يختتن. أصل الاختتان سنة إبراهيم عليه السلام، وعيسى عليه السلام اختتن بناء على سنة إبراهيم، فإذا هذه سنة إبراهيم عليه السلام كما تعلمون. فمن الذي أبطل سنة إبراهيم عليه السلام في النصارى؟ هو بولس، ولهذا كثير من عقائد النصارى الموجودة هي الحقيقة عقائد بولس. هذا الآن ترك الختان أليس هو صورة من صور النسخ؟ هو في الحقيقة صورة من صور النسخ، لأنه كان عمل فتركه هؤلاء عن بكرة أبيهم اللي هم من النصارى. ولذا قلت لكم قبل قليل نحدد ما هو مفهوم النسخ ثم نناقش بعد ذلك. فهذا مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة في ما يتعلق بسواء أسفار بني إسرائيل القديمة أو الأناجيل الأربعة أو كذلك ما يأتي بعد مما يسمى بأعمال الرسل، ستجدون أمثلة كثيرة، وقد كتب فيه بعض المسلمين ونبهوا أو ذكروا أمثلة كثيرة جدا في قضية النسخ. لكن كما قلت لكم هؤلاء القوم إنما يصدرون عن مكابرة فقط لا غير، وليس عن إرادة وصول للحق. ولهذا من يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه من هؤلاء النصارى أو من اليهود للحق تجد هذه الأمور واضحة عنده، ويستغرب أن قومه يكابرون في هذه الأمور الواضحة. طيب، هذا استطراد فقط لأجل ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من إنكار اليهود للنسخ. ذكر اختلاف العلماء فقال: فقيل لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، وهي اختلاف العلماء هل ينسخ القرآن بسنة أو لا ينسخ بسنة. ذكر ثلاث مذاهب، يعني المذهب الأول أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، والمذهب الثاني اللي يقال وقيل أنه ينسخ القرآن بالسنة، والثالث أنه إذا كانت السنة بأمر من طريق الوحي نسخت، وإن كانت باجتهاد فلا. وقال أن هذا حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره، وهذا نوع من التفصيل، ثم تكلم على هذا التفصيل الذي ذكره ابن حبيب. طبعا المذهب المشهور هو الأول والثاني، وفي خلاف أيضا بين الأصوليين في هل يوجد نسخ بالسنة أو لا، بناء على أن السنة والقرآن وحي، فإذا مرتبتهما من جهة القبول في التشريع واحدة، وإن كان القرآن طريقة ثبوته غير طريق ثبوت السنة، يعني طريق الثبوت غير. وأيضا الدلالة القطعية في القرآن قد تكون غير الدلالة القطعية في السنة من جهة قضية اللي هو وصول الحديث من عدم وصوله بطرائقه، لكن إذا ثبت الحديث فلا شك أنه يمكن أن ينسخ القرآن، لكن هل وقع أو لم يقع هذا خلاف بين الفقهاء وتخريجات فيما بينهم في الآيات التي وقع البحث فيها في هذه المسألة. المسألة الثالثة ذكرها قال: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد. قال: وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد. هذا قوله رحمه الله تعالى يشير إلى أن النسخ عنده ما هو؟ النسخ الأصولي. النسخ عنده النسخ الأصولي اللي قلنا عنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي، ولهذا قال أن الأخبار لا يدخلها نسخ. طيب، الخبر الذي ليس معنى الطلب لا يدخله نسخ، هذه القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة أن الأخبار لا يدخلها النسخ؟ لا، إذا أخذناها مطلقا، إذا أخذناها مطلقا الآن من دون تفصيل، لا، إذا أخذنا الخبر مطلقا بمعنى الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن السماوات كم؟ 7، هل يمكن أن ينسخ الله سبحانه وتعالى يقول 6؟ هذا معنى، إذن الأخبار لا تنسخ، هذه القاعدة صحيحة. لاحظ الآن نتكلم عن هذه القضية، الأخبار لا تنسخ، هذه قاعدة صحيحة، لكن اللي تستدركه أنت الآن تقول ما نوع النسخ، ما نوع إيش النسخ؟ ولهذا نستعجل ونقول الآن في هذا المقام أنه يجب أن ننتبه إلى أن النسخ في كلام العلماء عموما بدءا من السلف في كلامهم، النسخ على نوعين، عندنا النسخ الكلي والنسخ إيش الجزئي. الآن اللي ينطبق عليه هذا الكلام أن الأخبار لا تنسخ، النسخ الكلي ولا النسخ الجزئي؟ النسخ الكلي الذي تنطبق عليه القاعدة النسخ الكلي. النسخ الكلي هو الذي يقع في الأحكام، النسخ الكلي هو الذي يقع في الأحكام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم في وقت متراخ عنه إيش ينسخ هذا الأمر، هذا يقع وما يقع نسخ كلي أو ليس نسخ كلي، بمعنى أنه يأمر بأمر ثم ينسخه. هذا إذن الآن النسخ الكلي يقع في الأحكام ولا لا؟ طيب، النسخ الجزئي المقابل له ما المراد به؟ النسخ الجزئي رفع أي حكم في الخبر أو الحكم، يعني رفع جزء من حكم الآية أو خبرها، رفع جزء من حكم الآية أو خبرها، هذا نسميه نسخ إيش جزئي. النسخ الجزئي يدخل في الأخبار أو ما يدخل؟ يدخل. نحتاج إلى مثال ليتضح به المقال. ابن عباس رضي الله عنه عند قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال نسخها قوله إلا الذين آمنوا. لو نحن طبقنا قاعدة الإمام، وهي قاعدة ذكرها العلماء عموما، لو طبقنا قاعدة الإمام هنا وقلنا الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، إذن يساوي النتيجة ابن عباس قد أخطأ في حكم على هذه الآية بالنسخ ولا لا؟ هذا لو احنا تعاملنا بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأن فهمنا أن ابن عباس أراد النسخ الكلي، وابن عباس في هذا المقام لم يرد النسخ الكلي وإنما أراد النسخ الجزئي. النسخ الجزئي الذي عليه كثير من كلام السلف يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل والاستثناء. الاستثناء طيب، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في النسخ الجزئي. النسخ الجزئي الآن إذا قلنا إن قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون عام إلا الذين آمنوا، استثناء يدل على ماذا؟ على التخصيص. هذا الآن كلامنا صحيح ولا مو صحيح؟ هل قلنا بأنه نسخ كلي الآن؟ إذن يكون مراد ابن عباس ما هو؟ هو هذا التقسيم أو هذا النوع من الذي ذكرناه من العلم اللي سبقا ذكرناه سابقا، هو يريد هذا النوع، لكن ما كانوا يسمونه بتسمية المتأخرين دائما، وإنما كانوا يطلقون عليه ماذا؟ مصطلح النسخ. إذن الآن مصطلح النسخ عند السلف أوسع من مصطلح النسخ عند المتأخرين، يعني قاعدة تضعها في ذهنك، مصطلح النسخ عند السلف أوسع من مصطلح النسخ عند المتأخرين. فمصطلح النسخ عند السلف يشمل النسخ الكلي اللي هو عند المتأخرين والنسخ الجزئي، ومصطلح النسخ عند المتأخرين لا يشمل إلا النسخ الكلي فقط. ولهذا يعترضون أو بعضهم يعترض رحمه الله تعالى على النسخ الجزئي إذا أطلق عليه نسخا جزئيا لظنه أن مراد المتكلم هو النسخ الكلي، لظنه أن مراد المتكلم هو النسخ الكلي. وسنأتي إن شاء الله إلى قواعد في كيفية التفريق بينهما في كلام السلف بعد ما ننتهي من استعراض كلام السيوطي رحمه الله تعالى. طيب، ذكر بعد ذلك المسألة الرابعة في أقسام النسخ، هذه يمكن أن تراجع ليس فيها، وهي والخامسة أيضا لأن تقسيمات خاصة الخامسة فنية ما يحتاج نقف عندها من أجل الوقت. نأتي إلى المسألة السابعة. قال النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب، أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا. لاحظوا الآن النوع هذا، نسخ التلاوة والحكم معا، وهذا قليل إن لم يكن نادر أن تنسخ إيش؟ التلاوة والحكم مع بقاء إيش؟ التلاوة، لاحظوا مع بقاء التلاوة، مع بقاء التلاوة الآن عندنا، لأن بيأتينا نوع آخر ننتبه لكي نفرق، قد يقول قائل قبل قليل قلت قليل وبعد قليل قلت كثير. الآن نتكلم عن أن يوجد نسخ لحكم، نسخ لحكم فيرفع الحكم والتلاوة معا، لكن تبقى عندنا ماذا؟ التلاوة. مثاله وهو عزيز ما روي عن عائشة وهو في الصحيحين، قالت كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم، عشر رضعات معلومات، قالت فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن. أين هي الآن في القرآن الذي بين يدينا؟ غير موجودة. فإذن الأول اللي هو العشر رضعات نسخ حكما وتلاوة، والخمس رضعات نسخ تلاوة وبقي حكما. يعني إذن هذا الآن المثال فيه إيش؟ نوعان من النسخ. الأول اللي هو العشر رضعات نسخت تلاوة وحكما، لكن بقيت الإشارة إلى تلاوتها في كلام عائشة. الثانية نسخت تلاوة وبقيت حكما. ثم ذكر طبعا كلام العلماء عن هذا، لكن لا شك أن الظاهر كلام عائشة أنها كانت فيما يتلى، لكن أين هي الآن؟ نسخت، أن هذا يدل على أنها نسخت. طيب، الضرب الثاني قال ما نسخ حكمه دون تلاوته، ما نسخ حكمه دون تلاوته، يعني الآن الحكم ماذا؟ منسوخ والتلاوة موجودة. طيب، هذا الآن القسم أطال النفس فيه وقطع عن الضرب الثالث، فنذكر ما ذكره. قال وهو الذي فيه الكتب المؤلفة، الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ أغلبها في هذا النوع. ثم قال وهو على الحقيقة قليل جدا، هو على الحقيقة قليل جدا، هذا اللي هو النسخ الكلي اللي قلنا عنه قبل قليل، النسخ الكلي هذا هو اللي هو نسخ الحكم دون التلاوة. طبعا في كلام للعلماء الأصول وكذلك لمن كتب في الناسخ والمنسوخ في قضية عدد الآيات المنسوخة، وبعضهم يكثر فيها وبعضهم يقل. لكن هو كما قال السيوطي الأصل فيها أنها قليلة، بل إن بعض المعاصرين يرى أن الذي يمكن أن ينطبق عليه أنه منسوخ آية واحدة اللي هي آية الصدقة، أي نعم آية الصدقة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. طبعا هو أيضا المعاصرون تكلموا عن هذا وأطالوا، لكن نقول لا شك أن النسخ من الذي من هذا النوع كما قال السيوطي قليل جدا. قال بعد أن تكلم عنه قال والذي أقوله إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذكر مثال مثل قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون على من قال أنه منسوخ بقوله أنفقوا مما رزقناكم ونحو ذلك، قالوا إنه منسوخ بآية السيف بآية الزكاة، قالوا ليس كذلك بل هو باق، يعني قوله مما رزقناهم ينفقون وقوله أنفقوا مما رزقناكم كم تلاحظون فيما إطلاق، لم يحدد مقدار الإنفاق، فقال هو إنه قد حدد من قال بالنسخ بالزكاة قال حدد بماذا؟ بالزكاة. هو يقول وليس كذلك بل هو باق. أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، لذا لا يصح أن تكون ماذا؟ منسوخة، لأن كنا قلنا الأخبار لا تنسخ، لقصدنا للنسخش الكلي، ولا هي أيضا صالحة عنده لأن تكون من باب تخصيص العموم. قال وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة، والآية الثانية يصح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك اللي هي قوله أنفقوا مما رزقناكم ثم تخصص بآية الزكاة، وكذلك قوله أليس الله بأحكم الحاكمين قيل إنها مما نسخ بآية السيف، قال وليس أيضا كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا ولا يقبل هذا الكلام النسخة وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. فإذا هذه الملحوظة ذكرها السيوطي مهمة جدا، وهي أنه قد يرد في عبارات بعض العلماء النسخ، وهذا لا يرد إلا عند بعض المكثرين من المتأخرين، عند بعض المكثرين من المتأخرين، أما إذا وردت عند السلف فسنأتي كيف نعالج هذه القضية. القسم الثاني وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، قال وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، طبعا في كتابه الناسخ والمنسوخ، وذكر أمثلة مثل قوله إن الإنسان لفي خسر نسخها قوله إلا الذين آمنوا بناء على كلام السلف، وذكر أيضا الشعراء يتبعهم الغاوون نسخها إلا الذين آمنوا، وغيرها من الآيات التي ذكرها. فهذه كما يقول إن من باب إيش؟ التخصيص، يعني إما خصصت باستثناء أو خصصت بغاية، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ، نقول كلامه صحيح إن أدخلها في المنسوخ إيش؟ الكلي، أما إذا كانت في المنسوخ الجزئي فلنصارت اختلاف في العبارة، فهؤلاء يسموها نسخ وهؤلاء يسموها تخصيص عام. طيب، وقسم قال رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال مثلا نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية إلى آخره، هذا أيضا لا يدخل في ماذا؟ في الناسخ، ليس له علاقة بقضية الناسخ والمنسوخ، وإلا لازم أن نقول أن الإسلام نسخ كل أمر من أمور الجاهلية بناء على هذا المفهوم، لكن لو قلنا نسخ ليس هو من علم الناسخ والمنسوخ الذي ندرسه هنا. ذكر أمثلة في ذلك، ثم ذكر بعد ذلك طبعا بدأ يستقرئ الأمثلة التي يقع فيها النسخ الكلي فيما ذكره العلماء، ذكر السور مرتبة ثم انتهى بعد ذلك إلى عددها لقرابة 19 آية، وذكر في هذا أو نظم هذا في أبيات كما موجود عندكم، ثم ختم بذلك بفائدة إن قلت ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة، قال فالجواب من وجهين: أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله فيتاب عليه فلم تترك التلاوة لهذه الحكمة، والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة، فإذا فيه فائدة في بقاء المتلو اللي هو الأجر بالتلاوة وأيضا ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالتخفيف. طيب، ذكر هنا أيضا فوائد منثورة، وهذه الفوائد يعني لا أحب أن نقف عندها لأنها ممكن أن تؤخذ لنا من باب اللطائف، ثم ذكر بعد ذلك تنبيه نأخذ منه بعضه. يقول في التنبيه قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. طيب، قال بعد ذلك: ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. طيب، من خلال هذا الكلام ذكره، هل علم النسخ من العلوم النقلية أو العقلية؟ يعني عقلي نقلي، لأنه لاحظوا قال ابن الحصار ذكر أنه قد يلزم منه النقل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، ثم ذكر أنه قد يحكم به، قد للتقليل هنا، أنه قد يحكم به لوجود تعارض، وهذا التعارض يكون مقطوع به، يعني تعارض مقطوع به، لا يمكن وجود تعارض مقطوع به إلا إذا وقع فيه ماذا؟ إجماع. إذا وقع إجماع بوجود التعارض المقطوع به. فإذا إذا تأملنا هذا، فإن إذا كان بهذه المثابة فهو من جهة نقلي ومن جهة عقلي، يعني من جهة نقلي ومن جهة هو إيش؟ عقلي. إيش جهة النقل فيه؟ أنه يلزم فيه حكم الصحابي أو حكم من هو فوقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا حكم بالنسخ فإن الأصل كأنه عنده أنه من باب المرفوع، إذا حكم بالنسخ الكلي فمن باب المرفوع، لأنه يقطع بأن هذا الحكم ليس معمولا به، فلا يمكن للصحابي يقول هذا الحكم ليس معمولا به إلا إذا كان عنده بالفعل أثر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان من اجتهاده فيتبين من كلام الصحابي. فإن وقع تعارض حقيقي وأثبت العلماء ذلك، فهذا أيضا مقام من مقامات ماذا؟ الحكم بالنسخ، من مقامات الحكم بالنسخ. ذكر الضرب الثالث، يعني بعد انتهى الآن كله كلام في الضرب الثاني، يقول اللي هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ثم ذكر الضرب الثالث، قال: ما نسخ تلاوته دون حكمه، ما نسخ تلاوته دون حكمه. إذا الآن صار المرفوع ما هو؟ التلاوة الآية، والباقي ما هو؟ الحكم. مثال ذكر سبقا ذكرناه عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها، وذكر أمثلة بذلك، لكنه قال فيه سؤال: ما الحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ فذكر إجابة صاحب الفنون اللي هو ابن عقيل، قال بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء إلى آخر كلامه. معنى ذلك أنه هو تمام إيش؟ الامتثال، تمام الامتثال، لم يعلمون هذا حكم شرعي سواء كان من جهة السنة أو من كان من جهة القرآن الذي نسخه في النهاية حكم شرعي فيمتثلونه. ذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام مجموعة من الآثار فيما نسخت تلاوته دون حكمه. أشهر الأمثلة في ذلك مثال الآية التي كان عمر يريد أن يثبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، هذه من أشهر الأمثلة. طبعا ذكر كلام أو آثار فيها كلام الحقيقة وفي بعضها نكارة، يعني في بعضها نكارة، مثل ما ذكر عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. فقولها يعني المنسوب إليه لم يقدر منها إلا على ما هو الآن، ليس مرادها أنه كان بين يديهم فلم يستطع، لأن عثمان رضي الله عنه إنما يثبت ما ثبتت قرآنيته، ما ثبتت قرآنيته. حتى لو كان هذا موجودا، يعني الآيات الباقية ولم تثبت قرآنيتها، فإن عثمان لا يحل له ولا لغير من الصحابة أن يكتبها، لا يحل له ولا لغير من الصحابة أن يكتبها. وكذلك أورد يعني أثرا أيضا، وإن كان أيضا فيه نكارة أيضا عن عائشة رضي الله عنها، فيها عبارة فيها نكارة، قالت لو قال عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علي أبي وهو بن 80 سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف. طبعا القائل من هو؟ أيا كان فهذه فيها نكارة، لأن عثمان رضي الله عنه لم يغير مصاحف وليس له فيها أي عمل إلا ماذا؟ إلا النسخ كما سبق الحديث عنه. لكن المقصد الذي نريد أن نصل إليه في هذا أنه هذا الذي ذكر من نسخ التلاوة دون الحكم هذا ثابت، يعني ثابت لا مجال لإنكاره، خصوصا الآية المذكورة اللي هي الشيخ والشيخة وهي آية مشهورة. يعترض بعض الناس على هذه الآية باعتراضات، منها مثلا أن هذه ليست على نسق القرآن ونظمه المعروف، يعني ليست على نسق القرآن ونظمه المعروف. فنقول قاعدة ينتبى لها، أي آية حكم عليها بالنسخ فإنه قد زالت عنها القرآنية، أي آية حكم عليها بالنسخ فإنها قد زالت عنها القرآنية. طيب، وبناء عليه قد تروى بماذا؟ بالمعنى، قد تروى بالمعنى. ولهذا هذه الآية التي ذكر عنها نسخت لو رجعتم قد تجدون لها أكثر من رواية، في رواية إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما، وفي رواية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، مما يدل على ماذا؟ على دخول الرواية بالمعنى عليها. فإذا هذه قاعدة تنتبه لها، وبهذا يزول عندنا إشكال كبير جدا فيما يتعلق بهذه الآيات التي نسخت تلاوتها، مثل إذا لو كان ابن آدم واديا من ذهب، هذه قيل إنها آية نزلت وستجد فيها روايات متعددة، لأن خرجت عن الآيات القرآنية المنقولة نقلا صحيحا بطريقة معروفة إلى أن تكون روايات يدخلها الرواية بالمعنى فتختلف الروايات. طيب، قبل أن ننتقل من هذه المسألة عندنا بعض الفوائد التي ذكرها المحققون نذكر منها ومتكلمون عن الحديث الذي في قالوا في وهم يتكلمون عن قضية النسخ والدليل على ذلك، ذكروا آية ما ننسخ من آية إلى أن قالوا فإن الله فعال لما يريد له الحكمة البالغة فيما يرفع أو يثبت من تلاوة أو حكم، ولا يخفى أن منسوخ التلاوة ليس من القرآن وإن ثبت بأسانيد صحيحة لمخالفته رسم المصحف وفقدانه شرط التواتر فيه. أقول وبهذا يكون فقد خصوصيات الآية القرآنية من جميع الجوانب التي ذكرناها قبل قليل. طيب، أيضا ذكروا في قضية ما ذكرناه قبل قليل في قضية هل أن عمر رضي الله عنه لم يستطع أن يثبتها أو كذا، قالوا ثم إن هذا مخالف لما وعد الله من تكفله بحفظ القرآن، والنسخ لا يقع إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور أن يذهب بعض القرآن على جميع الصحابة؟ هذا تعليق على قول عمر رضي الله عنه، قالوا هذا باطل من القول، وهذا تنبيه صحيح انتبه له، وهي مسألة مهمة لعلي أيضا سطرت بها تنتبه لها في حال المناقشة مع المستشرقين المذكورون مثل هذه الآيات أو غيرهم من الملحدين. يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة اللي مسألة ماذا؟ الإجماع والرجوع إلى اصطلاح القوم. إذا كان يعني كيف أن تستطيع أن تستدرك على هؤلاء بعد هذه المدد المديدة وهم كانوا مجتمعون متوافرون وأحرص منك على إثبات ما هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أحرص مني ومنك ومن كل الناس على أن يثبتوا ما ثبت أنه قرآن، فكيف يغفلونه جميعا ويتركونه؟ هذا لا يمكن ولا يتصور إطلاقا، يعني عقليا لا يتصور، يعني عقليا لا يتصور. لو ثبت عندنا يقينا أن مجموعة من الناس بمثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وبالطريقة التي عملوها وفي نفس الظروف التي كانت عندهم واجتمعوا على كتابة منقولات عن أحد الأشخاص ثم ذكرنا بعد ذلك بعض المنقولات وأهدروها جميعا، لا شك أن هذا طعن في ماذا؟ في هذا المنقول المتأخر، قطعا وطعن. فإذا قصدي من ذلك يجب أن ننتبه إلى الأسلوب العقلي في مناقشة هذه القضية مع هؤلاء، وأرجو أن تكون واضحة. طيب، عندنا أيضا استدراك قبل أن ننتقل من هذا، وهو ضرب رابع، ضرب رابع أحب أن تشاركوني فيه. الآن الضرب الأول الذي ذكره لو رجعنا، ما هو الضرب الأول؟ نسخ التلاوة والحكم معا ولا لا؟ الضرب الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، والضرب الثالث نسخ التلاوة دون الحكم. هذه قسمة ثلاثية، هل يمكن تكون قسمة رباعية ويكون لها مثال؟ نسخ الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. هذا الضرب الثاني، نسخ التلاوة والحكم معا. طيب هل هو واقع أو لا؟ نسخ التلاوة والحكم معا. لا، التلاوة والحكم معا، يعني تذهب كل ما يبقى الحكم، قلنا في الأول يبقى الحكم، بقي الحكم، هو الآن قرئ الحكم، يعني الحكم موجود مقروءا، لكن هذا لا هو معروف لا حكمه ولا تلاوته. واضح الفكرة اللي يريدها؟ يعني يكون عندنا الآن آيات نزلت، لكن لا الآن الصحابة يعرفونها ولا نحن، لا المقروء ولا الحكم اللي فيها يوجد. يا جماعة لا، الغرانيق حكيت تلك الغرانيق إلى آخره، لا ما يوجد. طيب خلونا نذكر مثال نشوف هل ينطبق عليه ولا لا. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، هو طبعا حديث روي من طرق متعددة، هذا أحد الروايات، كانت الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. طبعا قوله لم يقدر منها إلا على ما هو الآن، كما قلت لكم يمكن إيش أن يخرج، أن يخرج أن تقول أنه لم يكتب منها إلا الثابت، ونقول أن غير الثابت هذا أصلا لم يقدر، فهذه لا شك أنها ماذا؟ لم يقدر عليها لا عثمان ولا غير عثمان. وكذلك الصحابي الذي أراد أن يقرأ آيات أنزلت فلم يستطع، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال إنها إيش قد نسخت. ما معنى نسخت؟ معنى تركت، وهو أحد معاني قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني من النسيان أن تنسى. فإذا في آيات نسيت تماما أو ما فيه، في الآثار تدل على وجود آيات نسيت تماما، فإذا هذا قسم أو ضرب رابع ينتبه له، يعني ضرب الرابع ينتبه له. طيب واضح هذا الآن؟ يعني شيخ نسخ تلاوة وحكما، نعم، ولم يبقى منه شيء، لم يبقى منه شيء. اللي بقي عندنا من التلاوات اللي كما قلنا الإشارة للتلاوة أو تلاوة، هذا يكون نسخ ماذا؟ تلاوة. فهل نسخ حكما؟ نقول لا، لأنه موجود الحكم، إلا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ذكرنا قبل قليل، وهو ضرب أنه ينسخ تلاوة وحكما ويبقى إيش الإشارة إلى تلاوته، على الأقل ما نقول متلوا، لكن نقول يبقى الإشارة إلى تلاوته، وهذا أيضا ضرب، يعني يكون هذا أيضا ضرب، يمكن يكون خامس. طيب كيف نستطيع أو كيف نقسم هذا التقسيم؟ هنا يجب أن ننتبه والإخوة لمسألة مهمة جدا، وهي أننا يجب أن ننطلق في مثل هذه الأمور من الأمثلة. ننطلق من ماذا؟ من الأمثلة، ولهذا لابد أن نستقرأ الأمثلة أمامنا ثم نستخرج هذه الأنواع. الإشكالية عندنا نحن أننا ننطلق من قواعد ثم نذهب نبحث عن المثال، وهذه قضية كقضية علمية مجردة، هي أحد أنواع الخطأ في الوصول إلى الحق، وذكرها أو نبه إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، لما ذكر ضلال بعض أهل البدع في تفسير القرآن، كان من أهم أسبابها أنهم قرروا قواعد وذهبوا يبحثون فيها عن ماذا؟ عن أدلة. فإذا نحن بمثال المثال قد يقول قائل كيف تستدرك هذا الشيء؟ نقول لا، هذا الاستدراك له أمثلة واضحة جدا، فإذا نحن نكمل ما ذكره العلماء من خلال الأمثلة الواضحة والبينة في هذا الموضوع. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، وهي أننا حينما نريد أن نقرر بعض القضايا استقراء الأمثلة سيبين لنا هل التقسيمات الموجودة عندنا تامة أو تحتاج إلى ماذا؟ إلى إكمال. وقد يكون بعض العلماء أشار إلى هذه، لكن من خلال ما ذكره السيوطي لم نذكر إلا هذه الأنواع الثلاثة. طيب عندنا أيضا من الأمثلة التي ذكرها ما ذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب الناسخ والمنسوخ، قال ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمى سورتي الخلع والحفد. وهذه أيضا من القضايا التي يطنطن عليها المستشرقون كثيرا، هذه بعض الصحابة يثبتها في مصحفه، وكما قلت لكم سابقا أي شيء يثبت في مصاحف الصحابة فإنه ليس حجة على المصحف المجمع عليه، هذه قاعدة تضعون في ذلكم، أي شيء ثبت في مصاحف الصحابة فإنه لا يكون حجة على المصحف المجمع عليه. طيب منها هذه، نقول يقينا إذا ثبت أنهما كانتا سورتين نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم نثبت بأنها مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها إيش رفعت نسخت. وكما قلنا سابقا ما الذي له حق النسخ؟ هو الذي أنزل هذه السور، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، فإذا أول القراءة الأخرى ننسأها، النسخ والإنساء، وأن يكون أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا ينسونها كاملة، هذا كله من جهة الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة تنتبهون في النسخ، أن الأصل فيه أن النسخ يكون عن الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يقول أحد أن هذه الآية تنسخ هذه الآية باجتهاد مطلق كما ذكر ابن الحصار. فيها أيضا قضايا أخرى لكن أخشى الوقت طال، وأنا قصدت أن ننتهي من هذا لأهميته الناسخ ومنسوخ، ما أحببت أن نقسمه قسمين، خصوصا بقي علينا في سورة نوح آية قليلة يمكن أن نأخذ من وقتها لهذا. نرجع الآن مرة أخرى إلى بعض أيضا التعقيبات. كما سبق الآن يعني لاحظنا من كلام ابن الحصار، يمكن نقول أن الأصل في هذا الباب الناسخ والمنسوخ، الأصل فيه أنه نقلي أو عقلي؟ الأصل فيه أنه نقلي، لأن كما قلنا أنه لا يحكم بالنسخ إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لكن طريق معرفة النسخ من هو؟ يعني طريق معرفة النسخ هو الآثار، وقد يكون فيه اجتهاد كما قلنا ذكر ابن الحصار، إذا وجد التعارض التام وجد عندنا ماذا؟ كما قلنا إجماع في أن هذه الآية تنسخ هذه الآية. هل الآن هذا المبحث للناسخ والمنسوخ من علوم التفسير أو هو من علوم القرآن؟ من علوم التفسير ولا لا؟ يعني هل يتأثر بالمعنى أو ما يتأثر؟ يتأثر المعنى، يتأثر، فما دام يتأثر المعنى فهو إذن من علوم إيش؟ التفسير. لكن تأثر المعنى هل هو في النسخ الجزئي ولا الكلي؟ يا جماعة، أنا ألقيته هكذا عشان أشوف كيف تخرجون بالتفكير. الآن لو عندنا الآن آية الصدقة، هل يتأثر المعنى بكون نقول أنه نسخ كلي؟ يتأثر المعنى؟ إذن في النسخ الكلي لا يتأثر المعنى، تنتبهون، في النسخ الكلي لا يتأثر المعنى، يعني معنى الآية المنسوخة ومعنى الآية الناسخة كله واضح ما فيه إشكال. طيب مثال اللي هي آية الصدقة، قلنا اللي هي إيش؟ في قول سبحانه وتعالى الأيه الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال بعدها أشفقتم. أي نعم. فإذا الآن هل نحن المنفسر آية الآية الأولى يختلف المعنى إذا قلنا أنها منسوخة أو غير منسوخة؟ نفس الآية، المعنى الحكم غير، ما نتكلم عن الحكم، احنا قلنا أن التفسير بيان معاني، المعنى إذن في النسخ الكلي لا يتأثر، فبناء عليه النسخ الكلي هو في حقيقته من علوم إيش؟ القرآن. النسخ الكلي بهذه الحيثية يكون من علوم القرآن. لماذا؟ لأن المسألة مرتبطة بالأمر، ما نوع الأمر؟ إذا قلنا أن نوع الأمر يدخل في التفسير خلاص، يعني لو قال واحد والله أنا أرى أن نوع الأمر يدخل في التفسير مثلا، نقول إذن النسخ الكلي مثل النسخ الجزئي يدخل في التفسير، يدخل في إيش؟ في التفسير. طيب على العموم الآن النسخ الجزئي قطعا يدخل في إيش؟ في التفسير، لأنه تخصيص العام قطعا يتأثر بالمعنى ولا لا؟ لما يأتي واحد إلى قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، يقول كل شاعر فإنه حكم عليه بأنه يتبعه غاوون، نقول له مطلقا؟ نقول مطلقا. نقول من أين فهمت هذا؟ يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا فهم هذا المعنى بهذا الشكل. فإذا هذا الفهم يزول بقوله إلا الذين آمنوا، إلا الذين، فإذا نقول كل شاعر يتبعه غاوون إلا الذين آمنوا، فإذا اتضح المعنى ولم يتضح؟ يتضح. وقس على هذا غير من الأمثلة. إذا في النسخ الجزئي قطعا هو من علوم التفسير الوثيقة جدا، وبناء عليه لا شك أن يكون من علوم القرآن، يكون من علوم القرآن. طيب عندنا أيضا مسألة أخرى في هذا الموضوع، تعلقاته بعلوم القرآن الأخرى اللي الناسخ والمنسوخ، سواء كان الآن نريد الكلي والجزئي. ندخل الآن إلى الكل، إلى الجزء الكلي أولا أو الجزئي كذلك. هل للناسخ والمنسوخ علاقة بالمتشابه النسبي أو لا؟ إذن له علاقة بمبحث المحكم والمتشابه، لكن بالجزئية هذه المتشابه النسبي. أيضا سنلاحظ أنه علاقة خاصة النسخ الجزئي له علاقة بالمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص، كل هذه له علاقة به، لأنها في الحقيقة هي تعبيرات المتأخرين، تفصيلات المتأخرين، وذاك إجمال السلف في التعبير بماذا؟ بالنسخ، بالتعبير بالنسخ. أيضا له علاقة بماذا؟ بأحكام القرآن، له علاقة بأحكام القرآن، خصوصا اللي هو النسخ ماذا؟ الجزئي الكلي. طبعا النسخ الجزئي قد يدخل أيضا في هذا، لكن نصف الكلي واضح جدا علاقته بحكام القرآن لأنه منبثق التعريف كما تلاحظون منبثق من منطلق فقهي. التعريف في النصف الكلي منبثق من منطلق فقهي فقطعا له علاقة بحكام القرآن. أما النصف الجزئي فجزء منه مرتبط بأحكام القرآن إذا صارت قضايا مرتبطة بأحكام القرآن وجزء ليس مرتبط بأحكام القرآن. أيضا له تعلق بعلوم أخرى وأوثقها كما هو سابق في العام الخاص اللي هو الفقه وأصول الفقه، يعني في الفقه وأصول الفقه لأن الفقهاء يعالجون هذا لقضية الناسخ والمنسوخ، وكذلك الأصوليون يعالجونه تقعيدا وتمثيلا، والفقهاء يعالجونه أيضا تمثيلا في كتبهم. طيب عندنا من الفوائد أيضا التي ترسم، لا أدري هل يعني يصلح أن يكون بحث ماجستير أو يكفي أن يكون بحثا من بحوث الترقية، تتبع التنظير في كتب الناسخ والمنسوخ، الكتب اللي اختصت بالناسخ والمنسوخ اللي ذكرناها قبل قليل، تتبع التنظير في هذه الكتب، ثم بعد ذلك أيضا يمكن لو أردنا الناس أن نوسع الدائرة تتبع التطبيق، يعني تنظيرات هؤلاء وتطبيقاتهم، لو دخلنا تطبيق بيشمل يمكن يحصل بعد أيضا أن يكون رسالة دكتوراه، لمعرفة تدرج مفهوم النسخ، وأيضا لمعرفة ما عنيت به هذه الكتب من أنواع النسخ، يعني قبل قليل ذكرنا أنواع في النسخ، هل هذه الكتب عنيت بجميع هذه الأنواع أو فقط اكتفت بماذا؟ بنوع من هذه الأنواع، وكيف عالجت هذه القضايا؟ هذا مبحث مهم جدا، خصوصا أيضا المبحث الثاني اللي يمكن أن يقسم كقسم خاص، النوع الذي ذكرناه قبل قليل آخر النوع اللي هو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه، أو أيضا لم يبقى حكمه، عندنا نوعين، يعني رفع تلاوة مع بقاء الحكم ورفع تلاوة مع رفع أيضا الحكم. جمع هذه الأحاديث والآثار الخاصة بهذا ودراسات دراسة مستقلة مهم جدا، لأنه سيبين لنا نتيجة استقرائية فيما ثبت من الآثار ثبوتا صحيحا بحيث نعتمد عليه، وما يكون فيها من ضعف أو يكون أيضا أقل من الضعيف، وما يكون أيضا فيها من نكارة أو أشياء في عبارات المتن، فهذا أيضا مهم جدا بحثه لأنه بحث مستقل. عندنا أيضا نرجع مرة أخرى إلى أن نقول بناء على ما تكلمنا عنه، لو نظرنا إلى كلام علي مرة أخرى نجزم أن علي رضي الله عنه لما قال أتعرف الناسخ والمنسوخ، ليس مراده بالناسخ والمنسوخ اصطلاح الأصوليين المصطلح المتأخر، وأن مراده النسخ عند السلف، لأنه لم يظهر هذا المصطلح في عهد علي رضي الله عنه. ولهذا يغفل بعض من يكتب في النسخ اللي هو الكلي ويستشهد بهذا الأثر على أن مراد علي هو هذا دون غيره، يعني دون غيره، لكن استشهد به مع تنبيه على دخول غيره فنعم، أما إذا استشهد به على أن المراد به الناسخ والمنسوخ اللي هو النسخ الكلي دون غيره فلا شك أن هذا يلحظ على من يتكلم بهذا أو من يستدل بهذا على قصره على النسخ الكلي. طيب نرجع الآن إلى المسألة التي قبل قليل ذكرت لكم قل نرجئها، هي ما يتعلق بمفهوم النسخ عند السلف، كيف نتعامل مع عبارات النسخ التي ترد عن السلف. نلحظ كما قلنا قبل قليل أن تعريف النسخ الذي ذكرناه هو في الحقيقة منطلق من منطلق فقهي وليس منطلقا من منطلق أمثلة الناسخ والمنسوخ عند المفسرين، من أمثلة الناسخ والمنسوخ عند المفسرين. ما الذي سيحصل؟ سيحصل أننا سنجد بعض من كتب في الناسخ والمنسوخ يستدرك على بعض عبارات العلماء لأنها ليست مندرجة في النسخ الكلي، ليست مندرجة في النسخ الكلي. سأذكر لكم مثالا عن ابن العربي، وأنصحكم جدا بقراءة هذه الكتب التي ذكرناها قبل قليل فهي مفيدة للغاية، لكتب الناسخ والمنسوخ ذكرتها قبل قليل. هذا الكتاب لكتاب ابن العربي اللي هو الناسخ والمنسوخ، سنأخذ هذا المثال لنتبين ما ذكرت لكم. قال الآية العاشرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. قال بعض الغافلين، لاحظ طبعا ابن العربي رحمه الله تعالى كان فيه نوع من سلاطة في اللسان رحمه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويغفر له ولا يبتلينا بهذا. يقول إن قوله إن الذين يكتمون إلى قوله اللاعنون نسخها قوله تعالى إلا الذين تابوا. قال وهذا باطل من ثلاثة أوجه، أحدهما أن هذا وعيد ولا نسخ في الوعد والوعيد، وإنما تنسخ الأحكام كما قدمنا بيانه. إذن هو الآن مشى على ماذا؟ على النظر الفقهي في الناسخ والمنسوخ. الثاني أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، فأما إن اتصل به فلا يكون ناسخا، وهذا أيضا من منطلق الفقه. ثم قال الثالث أن قوله إن الذين يكتمون عام، وقوله إلا الذين تابوا تخصيص، هذا النسخ إيش؟ الجزئي. قال وهو أمر خارج عن النسخ، لأنه لما قال خارج عن النسخ لأنه ذهب أيضا إلى النسخ الكلي. قال كما بيناه فلا معنى لهذا القول بحال. ثم قال ولا تعجب في هذا من وهم المفسرين، وإن معجب من غلط ابن حبيب. ابن حبيب هذا عبد الملك بن حبيب القرطبي، له كتاب في الناسخ والمنسوخ، فقيه أندلسي، توفي سنة 239. سنة 239 ابن حبيب الأندلسي أين هو؟ في الأندلس. وأول من تكلم في تمييز الناسخ والمنسوخ أو النسخ على اصطلاح الأصوليين هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فيمكن أن يكون إلى هذا الوقت الذي كان فيه ابن حبيب أن يكون تعريف النسخ للنسخ الفقهي من المنطلق الفقهي يمكن أن يكون لم ينتشر بعد، ويأخذ الصبغة التي أخذها عندنا الآن، ليس كذلك؟ لكي نعرف قضية التاريخ. يقول بعد ذلك ولا تعجب في هذا من وهم المفسرين، وإنما أعجب من غلط ابن حبيب فيه وهو من الفقهاء، وظني والله أعلم أنه سامح في تسمية التخصيص نسخا على عادة المفسرين، والله أعلم. إذن الآن ابن العربي يعرف أن من عادة المفسرين إيش؟ تسمية التخصيص نسخا، فلما لم يحمل هذا على هذا المعنى ويريحنا من بعض الغافلين رحمه الله تعالى؟ يعني لو حمله على أن مراده التخصيص وأنه عبر عنه بالنسخ انتهت الإشكالية. ابن العربي نفسه رحمه الله تعالى ليدل على فهمه لهذه القاعدة وذكرها الآن هنا أيضا في الأحكام، يقول في كتاب الأحكام، يقول إن عامة المتقدمين من الفقهاء والمفسرين، شوف عامة المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل على من بعدهم، وهو يظهر على من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا. وهو رحمه الله تعالى ممن ارتاض، فلو كان رحمه الله تعالى أعفانا كما قلت لكم من هذا وقال إن هذا الذي قال بهذا القول أراد تخصيص العام وعبر عنه بالنسخ ليش لكفى. فأقول إذن يحسن بنا أن ننتبه إلى هذه الحيثية في مثل هذه الإشكالية، ونحن الآن أمام عالم يعرف الفرق بين مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين، فإذا لا يعاب على من قال بأنه نسخ لأنه أراد النسخ الجزئي. ناتي الآن إلى هذه القضية. بما أننا قسمنا الآن النسخ إلى نسخ جزئي ونسخ كلي، نقول الآن إذا جاءتنا عبارة عن السلف فيها نسخ فننظر هل هذه العبارة لعبارة النسخ في خبر أو في حكم. طيب الآن ننظر أولا هل في خبر أو في حكم. إن كانت في خبر فإنا نجزم يقينا أن مرادهم بالنسخ ما هو؟ النسخ الجزئي. يعني إن كانت خبر فإنا نجزم يقينا، ما نحتاج فيها إلى هل وهل، لا يقينا أن مراد النسخ إيش؟ الجزئي، إلا كما قلنا تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل إلى آخره. طيب وإن كانت حكما، يعني إن كانت في حكم، فإن الأولى أن نحملها على النسخ الجزئي إلا إذا كان هناك قرينة أن الواحد منهم أراد النسخ الكلي. لماذا؟ لأن كما قلنا النسخ الكلي، النسخ الكلي لا يحكم به إلا لضرورة معينة. فإذا إذا وجدت عبارات عن السلف في بعض الآيات التي هي حكمية، فإن الأولى أن نحملها على ماذا؟ على النسخ الجزئي، إلا إذا كان هناك قرينة أن الواحد منهم أراد النسخ الكلي، فهنا نقول ممكن يناقش هذا القول ويؤخذ ويعطى معه على الأسلوب العلمي المعروف. إذن هذه قاعدة في التعامل مع عبارة النسخ إذا وردت في كلام السلف، إذا وردت في كلام السلف. عندنا أيضا القراءة الشاذة الصحيحة، يعني قراءة شاذة وصحيحة، مثل وهي من أشهر الأمثلة وذكرناها كثيرا، قول سبحانه وتعالى والذكر والأنثى لقراءة ثبتت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء وعن ابن مسعود، هذه قراءة شاذة. وكذلك الأحرف الشاذة، يعني اللي هي نقول إنها من الأحرف، هذه القراءات نحكم عليها بأنه مما نسخ، بأنه مما نسخ. ستقول ما الدليل على أنه نسخ؟ نسخ معنى ترك، تركت القراءة به. هل بقي حكمه وما بقي هذه قضية أخرى، لكن نقول تركت القراءة به. الدليل على نسخه عدم وجوده في مصحف عثمان، الدليل على نسخه عدم وجوده في مصحف عثمان. ونحن نعلم يقينا أن هناك قراءات أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا صحيحا ولكنها غير موجودة في مصحف عثمان، فماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بأنها مما نسخا. من الذي نسخها؟ هنا ننتبه إلى الفائدة المهمة، نقول نسخها الذي أنزلها، الذي قال ما ننسخ من آية أو ننسأها أو ننسيها على القراءتين. ولا يقال إن الذي نسخها فلان أو نسخها عثمان أو إن عثمان ترك شيء من الأحرف، نقول لا، وإنما الصواب أن نقول إنما ما ذكره عثمان هو مما أجمع عليه الصحابة، وهو الذي تولي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة وتلقاه عنه بعض الصحابة وكتبوه وأجمعوا عليه. فإذن يجب أيضا أن ينتبه عليه وأن يضاف إلى ما يتكلم فيه في الناسخ والمنسوخ. من خلال هذا الذي تحدثنا عنه، إذن نقول إن أنواع النسخ الأخرى التي أشرنا إليها قد لا نجدها عند الأصوليين، ولكن نجدها وين؟ في كتب التفسير وكتب وبعض الكتب التي تكلمت في الناسخ والمنسوخ. وبناء عليه فإن الصبغة التي نراها الآن فيما كتب في الناسخ والمنسوخ في علوم القرآن هي صبغة أصول الفقه، ونحتاج من طلاب علوم القرآن أن يستفيدوا من هذه المادة المكتوبة كما قلنا سابقا، ويضيفوا عليها ما بقي مما هو متعلق بالقرآن وهو من علوم القرآن. فذلك تتكامل هذه المادة وتكون من علوم القرآن. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نراجع ما بقي من المسائل المرتبطة بالناسخ والمنسوخ التي هي من صميم علوم القرآن ولا نجدها عند علماء أصول الفقه. أما المكتوب بين يدينا اليوم في العام والخاص وكذلك في الناسخ والمنسوخ فيمثل وجهة نظر أصول الفقه وليس وجهة نظر علوم القرآن، فإذا نحن بحاجة إلى هذه الإضافة والإتمام. وأعتذر إليكم من العادة أن نأخذ نصف ساعة، لكن لأن الموضوع مهم وأحببت أن نأخذه متكاملا، وأيضا يشفع لنا أن اللي بقي من سورة نوح قليل فأحببت أن ننهيه كاملا. فإذا كان فيه استفسار أو سؤال. نعم. قد زالت أنها القرآنية، جيد، واللي بقيت تلاوة؟ لا، اللي بقيت تلاوة، قلنا في القسمين اللي نسخت تلاوة وحكما أو نسخت تلاوة وبقيت حكما. إذا نسخت التلاوة هي التي يزول عنها إيش فقط، هذا اللي قلنا إذا نسخت تلاوتها. إيه، أما الذي بقيت تلاوتها لا، تكلمنا عما نسخت تلاوته. نعم. هذا رأيي أن كل ما لا نجده في مصحف عثمان وثبت في مصاحف الصحابة أو بأسانيد أنه مما نسخ في العرضة الأخيرة، لأنه لا يحل لأحد أن ينقص من القرآن حرفا واحدا حرف، فضلا عن ينقص آية أو جملة من آية. ولهذا نحتاج فيها إلى الدليل العقلي أن الذي أنزله هو الذي ينسخه، اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني إذن أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما يرفع هذا إلا الذي أو ما يرفعه الذي أنزله، ما ننسخ من آية أو ننسها، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. الآية إذا نسخت تلاوة وقيد نفس الأخطاء ذكر قبل قليل، هو خلاص إذا كونها كلام الله لا نستطيع نقول هذا هو كلام الله بعينه، مثل ما نقول في قل هو الله أحد الله الصمد، نقول هذا تكلم الله بعينه، يعني هذا كلام بعينه تكلم الله به. أما في الآيات التي نسخت لا، نقول احتمالا دخلت قضية الرواية إيش بالمعنى، ولهذا عندنا في بعض ما يذكر خلاف في رواية هذه الآيات. أين إيه مبني على المعنى اللغوي؟ نعم، يدخلونه في النسخ، يدخلونه في النسخ. ولهم أحيانا أيضا عبارة الخاص والعام من عبارة وردت عن السلف، وردت أيضا عن السلف، لكنهم أحيانا قد أو في الغالب يدخلونه في النسخ. ما اسم الرسالة أولا؟ رسالة الرد على، ما أعرفها والله، ما أدري والله، لازم نشوف ما هي، ما أدري العنوان كذا ما يكفي. طيب ودي عشان نقرأ التفسير آخر سؤال معليش. عند السلف إيه نعم، هذه عباراتهم كذا وردت فيها أمثلة كثيرة جدا، فبناء عليه نفهم أن النسخ عندهم يشمل هذه تخصيص العام وتقييد المطلق، فكونه يطلق على شيء من هذه الأمثلة بهذا فنقول خلاص هذا حكمهم، لكن ما يلزم أنه ورد عنهم في كل تخصيص عام وتقييد مطلق أنهم قالوا نسخ، ما يلزم، لكنهم أحيانا يذكرونه في هذه المواطن فنعلم أنهم هكذا حكموا به. في ماذا تدخل في قضية هل هي محكمة أو ليست بمحكمة؟ مسألة ثانية.